خلال غرض يترك هذا أصل ما يمكن يقول بدي القصور، يعني القصور يوم هذا يوم ما ولا يوم أحد ولا شيء بدي القصور أبدا. لا لا غلط. أنت إذا سمع أخبر وش تسوق القصور؟ ها؟ هذا في شيء مرمى؟ يفصل قصده مثلاً لماذا شبه يكون قصد في هذا الصغير الأفضل من التأمين؟ يعني لا هذا مريد بالعام بالأحد ما نقول أن في شيء من أنا الدين لما الدين مشهورة حتى كل الدين لك لكن ضعفه من كان الإسلام قال تعالى اسلوب السلم كافر. هل يستدل من الدين كل الاصول؟ لا من الدين. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الاغراض الضاره فتركوا الايمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات. يعني أصلاً مثل والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الإخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين. هذه القاعدة الثالثة أو القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينطبق إلى قسمين، بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال. ضرب الأمثال وهو تشبير المعقول بالمحسوس ليتضح ويتبين، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان. فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثانا في الذل والضعف وعدم الوصول للمقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. هذا واضح جدا مع أنه كلمات يسيرة لأنه مشبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة بيتا. وكذلك أمره المرقى والذين يعبدون من الله لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، فالذي يمد يديه يدعوها الى الاصنام كالذي يبسط يديه الى الماء لو بسط ذلك الى الماء هكذا هل يصل الى فمك؟ لا. هذا الحماس فهو لا يستقر على يدك. هكذا ايضا الذين يعبدون من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القاعده فيها ان من طرق تعليم القران وبيانه ضرب الامثال وهو

وأمر بأداء حقوق وأمر بأداء حقوق ما له حق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط. القاعدة 25، حدود الله. القاعدة الخامسة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ إلى كلا في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وحجر ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة، قال إنه يجب أن نعمل فيه وأن لا نفرط في شيء، فنقول إن هذا من منع أو شر لا تعلم فيه نقوى الحق. ولو قصر وصل له ذلك الأمور المشروعة ويقول أنا أكتفي بما يجب، قلنا إنه فاته خير كثير، لكنه ليس كالأول، الأول أشد، والثاني فاته خير كثير، ولكنه لا يقال إنك أسأت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال لا أدين ولا أنقص على هذا، قال من صدق دخل الجنة، من صدق دخل الجنة. الحاصل من هذا أمر ينبغي أن يتفضل إلى قريب حتى تدعو الله بين التهاون والتقليد وفي الغلو. واحد بدل ما يدعي يعني دعاء في الدنيا نفل صار يدعي خير الفقر، هذا صح؟ دعاء الله عز وجل في الفرج في النفل في أمور الدين أو الدنيا ليسأل أحدكم حتى يشرب نفسه. الدعوة إلى الله يتخبرون بالرب، مو دائما

لأن السوائل التي تذيبه وتذيب الرفلة تأذب عنه، فيمكن في هذا الوعاء وعاء مختوم يمكن، وتجد الإنسان إلى مثلا تجشى يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاف من ذلك فإن الأكل يحكم. نعم، هذه من باب تعدي الحدود المباحات. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات. ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوا، وفي الواجبات والمحللات قال لا تعتدوا. نعم الربا مثلا واحد بدل ما قال بابك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال، قال او 20,000 تعطيني 30,000، قال بشتري سياره 20,000 وبعطيك اياها وتعطيني بدالها مثلا سياره تسوى اكثر من 20,000 30 اي مثلا 30 اعطيك السياره 30,000 اشتريها ب 20 اي واعطيك اياها 30 اي يجوز هذا؟ شلون؟ هذا يجوز؟ نعم. أنا أشتريها ب20 مثلا قيمتها ب20 نعم، وأعطيه إياه وأقول تعطيني بعدين مثلا بعد سنة تعطينيها 30 ريال تعطيني 30 ريال مو تعطيني 30 نعم يجوز هذا؟ تقسيط ما يسوي لا التفصيل انه ان اراد السيارة فلا بأس، ان اراد السيارة فلا بأس، وان اراد الدراهم وجعل السيارة واثقة فهي نوحة. أراد السيارة يعني أنا متى أنا بسيارة ولا عندي فلوس، فذهبت إلى شخص عنده سيارة ومتقاطع منها للسيارة تسعر 20 الآن أشتريها منك 30 إلى 30 ما في مانع، سواء كان مقسطة أو بيد واحد هذا لا بأس. أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورتان، الصورة الأولى أن أشتريها منك ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه 20 وأقوم 20، فهذه حرام بلا شك، وتسمى هذه مسألة العين، هذه مسألة العين إذا بعت على شرائع منه تسمى مسألة العين. وإن بعتها على رجل آخر وهو الرجل الثاني فإن هذه مسألة تورط، وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن ابن قول أنها حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ثاني أنها حلال، لأنه كما جاز أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقيس عليه أن يشتري هذه السلعة لقيمة، فعلى الشاب هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت السلعة نفسها أو بعتها وكنت بعت بثمنها هذا خطأ. ولكن ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن هناك فرقا بين أن تكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة هذه السلعة. فرقنا بينه وبين السلف. نعم. السلف لا السلم أن نقدم الثمن ووفر المثمن، نقدم الثمن ووفر المثمن، وأنا مريد للسلع، أنا أيها المشتري المسلم أريد للسلع، أريد السيارة تشرح لي 20 وأعطيك 30، أنا أعطاني أنا أستلم طرفا أقول أبشر منك سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن، أعطيه 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ أريد السيارة، لكن متى في الأولى ما أردت السيارة، ما أردت الكرامة. هذا وجه. الوجه الثاني أن السلم ما فيه ربح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم السيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدمناها به أو أقل، فربما تأخذ الأشياء وأبيع ولا، وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيت السيارة وأنت تكون 15 فهم تطلعون. مثلا في بعض أهل العارض تجيله يعطيه 15,000 وشيء تخرج السيارة ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقص كاش، يعني يقدم يعني السيارة ده كان 20,000 تخرجها ب 10,000 وتدفع الباقي أقساط، يعني صحيح ما يعني هو نفس السيارة، يعني تجد صحيح اشتريت هذه السيارة بسعر المال لا لا غير هذا. مثال صاحب معرض ثاني معرض صغير تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000 يعطيك 15,000 ويقول لك روح أرجل السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة. مثال إنه السيارة هاي راعي معرض معرض عيني تذهب له وتتفق معه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم المبلغ المقدم وثم تأتي وتبيع عليه السيارة بنفس المبلغ وتدفع له يعني يعطيك هو قيمة السيارة تشبيه ايوه المقدم فقط ايوه يعطيك قيمة السيارة الآن ايوه تشبيه يعطيك المبلغ وانت تبيع المبلغ تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع المبلغ. ما أفهمني شيء كان يكلم هو الأمر ويفضل الاقتصاد اللي في الشركة عليه. لا اللي أنا هذا أي جيت عليه وقلت له ماذا أشياء أي وخذ هذا من المعرض أي وبالتفصيل وراح شرع أي وعطوا أنه أعطيه أعطاه الدراهم أي أعطاه الدراهم للعرض أي وخذتها عليه بالتفصيل اي لا مو عليه هو هو عليه انه يخرج السياره ويرجع يدفع لك ثمن السياره باقي السياره المؤخر يعني صاله ب 20,000 انت تذهب الى المعرض يعطيك 10,000 ريال وتجي يا انا عندي اخذت فلوس السياره وكتبت السياره على في معرض اخر لا عليك انت ممكن ما انت فاهم قصدي في يعني تاجر والمدين المدين يجي للتاجر يقول أنا محتاج سيارة كذا كذا قصدي محتاج دين دراهم قدره 20,000 ولنقول إن هذه السيارة ب15,000 يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركة الفلانية وخرج لي السيارة الصنف الفلاني فلاني إنت تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي أخذت السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 يأخذ 15,000 ويعطيك المبلغ هذا الباقي مستغفر الله 5,000 حقه يأخذها ورجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر إلا الشركة عندك النفس اللي أخذ من الدين ومن ثم أنت تسدد الأقساط على الشركة في كل سنة ولا كل سنة في كل شهر 1,000 ريال حتى تقبل ريال. اكتبها كتابة. الآن النور الآن اللي حنا فيه اللي تيجي لهذا الثالث في اليوم الثالث 20,000 ريال. إيه. يقول خذ 15,000 ريال راح يصير ريال. إيه. من المعرض. إيه. بدها في المعرض. ويكون عليك دين المبلغ عند الشركة. كل السيارة باسم من؟ باسمك انت الدائم المدين المدين باسم المدين باسم ايوه باسم المدين باسم المدين اللي عليه الدين اللي اخذ الدين من التالي ليه؟ كتبت باسم الان صار 15,000